تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. قال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية وغيره في هذا الحديث ونحوه: إنها في من قالها ومات عليها، كما جاءت مقيدة بقوله: خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة، انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة. فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة. فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، الإشارة إلى أنه يدخل الجنة، نال ذلك يعني يدخل الجنة. فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. كلمة تواترت الأحاديث إيش معناها يا شيخ عمر؟ التواتر المتواتر من الحديث، أن أرويه جمع كثير عن جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، هذا الذي يروونه متواتر. أي نعم، الذي يروونه متواتر. والآحاد يعني منها المشهور ومنها العزيز، المشهور يرويه ثلاثة والعزيز يرويه اثنان. أي نعم، وقد يكون غريبا يرويه واحد وهو صحيح. أي نعم. قال: فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة من الخير. ذرة من الخير، في ذرة من المادة مكونة من سالب وموجب، لكن ذرة من الخير لا بد أن تكون من نفي وإثبات. أقل ذرة من الخير لا إله إلا الله. لا إله ليست يعني هذه سالبة، إلا الله موجب، لا بد من السالب والموجب، فنفي وإثبات هذا أدنى مثقال ذرة من الخير، أدنى مثقال ذرة من الخير. نعم. قال: وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل، يعني يدخل النار ثم يخرج منها. تواترت أيضا الأحاديث بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها. ما هو السبب؟ على كل حال نعود إليها. وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. شوف، تواترت الأحاديث أيضا بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، يعني النار تأكل ما سوى ذلك لكن ما تأكل أثر السجود. شوف معنى هذا، أنها تأكل ما سوى ذلك ولكن لا تأكل أثر السجود. حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء الذين دخلوا النار كانوا يصلون ويسجدون لله. ما هو السبب؟ أيضا نفس السؤال في الأول. وتواترت بأن الله يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. نعم. وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وهذا هو السبب. وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، يعني الذين يقولونها تقليدا أو يقولونها بغير إخلاص، لأنه لابد من شروط سبعة في قولها. الشرط الأول العلم المنافي للجهل، كيف يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو يجهل شهادته؟ العلم المنافي للجهل. الشرط الثاني ما هو؟ اليقين المنافي لماذا؟ للشك. اليقين المنافي للشك. الشرط الثالث الإخلاص المنافي للرياء والشرك. أي نعم. الشرط الرابع الصدق المنافي للكذب، لأن المنافقين يكذبون، يقولونها وهم يكذبون. الصدق المنافي للكذب. إيش الباقي؟ الخامس، لا قبل المحبة، الانقياد. الانقياد ما معنى الانقياد؟ الانقياد الانقياد نعم لمضمونها أو لما تقتضيه، لمقتضاها. كيف معنى الانقياد لمقتضاها؟ إذا قيل له قال الله قال رسوله قال على العين والرأس ينقاد. السادس الانقياد المنافي لماذا؟ للكبر. إبليس لم ينقد أمر فاستكبر ولم ينقد للأمر. أي نعم. الانقياد المنافي للكبر. القبول السادس المنافي للرد. إيش معنى هذا القبول المنافي للرد؟ إذا قيل له يا أخي قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل هذا ولا يقول لكن قال الإمام الفلاني، قبول المنافي للرد. يعني إذا أورد عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولا يعارضها بقول أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم. أين المحبة؟ السابع المحبة. وبعضهم يعني عد مقابل المحبة ثامنا. على كل حال المحبة المحبة المنافية للبغض. المحبة المنافية للبغض، لأن من يدعي المحبة محبة لا إله إلا الله وهو يبغض أهلها هذا ينقض بغضه حبه، ينقض بغضه حبه. أين المحبة المنافية للبغض؟ وهذا هو الولاء. بعضهم أيضا يلحق الولاء والبراء. الولاء لهذه الكلمة ولأهلها، والبراء ممن خالف هذه الكلمة وخالف أهلها. يتبرأ من المشركين، يتبرأ. المشركين خالفوا لا إله إلا الله، المبتدعين خالفوا محمد رسول الله. أي نعم. فهو يتبرأ من أهل الشرك ومن أهل البدعة. نعم. ويوالي. والولاء هو من مقتضى المحبة، والبراء من مقتضى البغض لما خالف. نعم. لما خالف هذه الشهادة. قال بغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، يعني الذين يقولونها من غير معرفة، يقولونها من غير إخلاص أو تقليد أو مسلم بالوراثة ما يعرف معنى كلمة مسلم، ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه، كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا الحديث يتضمن السؤال عن الأصول الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذا يسأل المسلم في القبر عن بهذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما فالمؤمن يقول ربي الله. نعم. ما دينك؟ يقول المسلم الإسلام. من نبيك؟ يعني من إمامك وقدوتك؟ أي نعم. فيقول المسلم الذي يشهد أن محمد رسول الله إمامي وقدوتي محمد صلى الله عليه وسلم والذي يقتدي به. أما من يترك سنة النبي ويقتدي بشخص آخر مثله الأعلى غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو أي نعم لا يجيب. المنافق والكافر والمشرك إذا سئل هذا السؤال يرسب، قل ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت إن معه مع الناس. أي نعم، فهذا لا ينفعه. ولهذا جاء في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا الإن معه. أي نعم. وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إنا وجدنا آباءنا على أمة، إيش معنى أمة هنا؟ على ديانة، على ملة، على طريقة. أي نعم. وإنا على آثارهم مقتدون. نعم، نسأل الله العفو والعافية. وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، لا منافاة بين الأحاديث التي تتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها، وبأنها تواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل إلى آخره، وبأن من مات من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه صدقا دخل الجنة، وحرم حرم النار أن تأكله إذا قالها بإخلاص وصدق مسحت ما مضى، وإذا قدر له أن يعيش وهو دائم الصدق والإخلاص بقول لا إله إلا الله فإنه يمنعه من أن يعمل عملا ينقضها أو ينقصها أو يكدر صفوها. فالذي ينقضها الشرك الأكبر، الكفر، تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينقصها من البدع أو الشرك الأصغر، أو يكدر صفوها من المعاصي. المعاصي تكدر صفو لا إله إلا الله، صفوها في القلب، إني ليغان على قلبي فأستغفر الله 70 مرة فينصق القلب، مثل زجاجة السيارة لما تتركه تراكم عليها الغبار فأنت تسقلها بالمساحات. فكذلك القلب إذا غفل ران عليه الغفلة والسهو والذم، ويسقل بتجديد التوحيد بقول لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بصدق وإخلاص، فإنها تجلو القلب كما تجلو الزجاجة ويصبح صافيا. أي نعم. فمن مات عليها كفرت ذنوبه السابقة بصدق وإخلاص، شوف هذا فضلها. ولو قدر له أن يحيا واستمر على قولها بصدق وإخلاص فإنها تمنعه من نواقضها أو نواقصها أو ما يكدر صفوها. أين ما هو الذي ينقض لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ الشرك والكفر، كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. كيف هذا؟ قد يكفر بالتكذيب، وإن كان يلزم أن من كذب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله ومن كذب الله فقد أشرك، لكن ليس تكذيبه، ليس شركه مباشرا. أي نعم. فيصح أن نقول كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك، يعني شركا مباشرا. ما الذي ينقصها؟ نقول الذي ينقضها الشرك والكفر. ما الذي الشرك الأصغر، البدع. البدع تمنع، إن كانت بدعة كبرى منعت أصلها أن يصح. والشرك أكبر البدع، وإن كانت بدعة صغرى منعت يعني كمالها، منع البدعة وظيفتها أنها تمنع، تمنع يعني تحقيق لا إله إلا الله، كمال لا إله إلا الله، وجود لا إله إلا الله، كمالها صفوها. البدع مانعة، بدع الكبرى مختلف، يعني هي على مراتب مثل مراتب الشرك، شرك أكبر، شرك أصغر، شرك ظاهر، شرك خفي، أي نعم، وهكذا. فالبدع مانعة، الشرك ناقض أو ناقص، إذا كان أصغر فهو ناقص لكمالها، لكمالها الواجب. المعاصي مكدرة لصفوها، وإذا كثرت المعاصي أي نعم قد تدخله في الشرك الأصغر، وإذا دخل في الشرك الأصغر قد يدخل في الأكبر، وإذا دخل في الأكبر خرج من الملة والعياذ بالله. نعم، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب، يعني يكون تائب، فالذنوب السابقة ممسوحة. لا، الإسلام يجب ما قبلها، ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، والتوبة مفتوح بابها حتى تطلع الشمس من المغرب. نعم، أو تبلغ الروح الحلقوم الغرغرة، أي نعم. وأن فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، معناه أنه مقلع تائب، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، بل الذي يعمر قلبه هو محبة ما يحبه الله وكراهة ما يكرهه الله ورسوله. اللهم صل وسلم. قال: وهذا هو الذي يحرم على النار، هذا هو الذي يحرم. فضل الله واسع، يعني لو قالها عند الموت قبل الموت بلحظات بصدق وإخلاص دخل الجنة من غير يعني أن يعذب بالنار، لكن الذي يعذب بالنار ما قالها بكمال الصدق وكمال الإخلاص. نعم، قال: وهذا هو الذي يحرم على النار، وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركن له ذنبا إلا محي، لا يتركن له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. هذه عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي يفترون عليه أنه يكفر المسلمين، الله المستعان. الحمد لله، نعم، بأمر الله، نعم نعم، وليس يعني منحصر فيه الإنقاذ، بل الحمد لله المسلمين إلى آخره. نعم، الحمد لله، هو لا شك أنه المجدد في زمنه، نعم رحمه الله. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار، إن شاء الله الكريم من فضله. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، حتى وإن كان معه شرك أصغر فإن هذه الحسنة ترجح بالشرك الأصغر. الشرك الأصغر نقول إنه لا يغفر، بمعنى أنه يحاسب به، أما الذي يغفر ينسى ما يحاسب به، ما دون الشرك من الكبائر إذا مات من غير توبة أمره لله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. أما الشرك فإذا ولو كان أصغرا مات عليه من غير توبة فهو لا يغفر، يعني أنه يوزن، يوزن بأصل التوحيد. فإن رجحت حسنة التوحيد وحسنة التوحيد ترجح بالشرك الأصغر ويدخل الجنة، لكن ما يدخل الجنة بالمرتبة التي يدخلها أي من قالها بصدق وإخلاص على التمام، يدخلها بغير حساب ولا عذاب، يدخلها في مرتبة أدنى، يعني نزلت مرتبته في الجنة بسبب هذا الشرك الأصغر. أي نعم. ولهذا يقول هذه إن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر، يعني تأمل الكلام، ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك من الشرك الأكبر، فهذه الحسنة أصل التوحيد يجتمع مع الشرك الأصغر، فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، ترجح، فيرجح بها ميزان الحسنات، كما في حديث البطاقة، كما في حديث البطاقة أخرجه أحمد في المسند والترمذي في الجامع، وقال الترمذي حديث حسن، وسيأتي. على كل حال حديث البطاقة ثابت. ما هو حديث البطاقة؟ أن رجلا ينشر له يعني كذا وكذا سجلا، وكل سجل مد البصر مكتوب فيها الذنوب والسيئات، ثم إذا رآها أحبط، وقيل له هل لك من حسنة فلا يذكرها عند هذه السيئات، فيقول لا يا ربي، فيقال بلى إنك لن تظلم اليوم، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات عليها، فيقول يا ربي ما تصنع هذه البطاقة بهذه السجلات، فيقال له إنك لن تظلم اليوم، فتوضع هذه البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجح البطاقة بتلك السجلات التي مد البصر. هذا فضل شهادة لا إله إلا الله. نعم. فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة، فإذا رجح ميزان الحسنات فيحرم على النار ولو كانت له ذنوب، لكن معنى أنه لا يدخل الجنة بالمرتبة التي يدخلها من يدخلها بلا حساب ولا عذاب، أي نعم، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، يعني هذا الفقه الأكبر، تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، لكن لما رجحت حسن التوحيد بالذنوب حرم على النار ودخل الجنة، لكن مرتبته أدنى من الذي دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك، مات مصرا على السيئات، فإنه يستوجب النار، وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلك، لم يمت على الشرك الأكبر، بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده، نعم، وخلص به بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على الإخلاص، يعني بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده، فإنه في حال قولها كان مخلصا، لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته، وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته، ولا يكون مصرا على سيئات، فإن مات على ذلك دخل الجنة. طبعا هذا الذي رجحت سيئاته بحسن التوحيد

في محاورة موسى لله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا، يعني يريد أن يختصه الله بشيء، أي نعم، دون العباد. وفيه أن موسى يحتاج إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، لاحظوا السماوات السبع وعامرهن غيري، استثنى نفسه سبحانه وتعالى مما يدل على أنه في العلو، أنه فوق السماوات سبحانه وتعالى وليس في الأراضين، لهذا قال: والأراضين السبع في كفة، ولم يقل وعامرهن غيري، أين والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. شوف السماوات السبع وعامرهن إلا الله، ها والأراضين السبع وعامرهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، ابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي على التصحيح، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، وأبي نعيم في الحلية حلية الأولياء، والبيهقي في الأسماء والصفات، وأبو يعلى كما في مجمع الزوائد. وقال أبو يعلى: رجاله وثقوا على ضعف فيهم، وفيه دراج بن سمعان، وصححه الحافظ بن حجر في فتح الباري، الجزء 11 صفحة 208. الشارح قال الشارح: أبو سعيد اسمه سعد ابن مالك ابن سنان ابن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه كذلك مالك ابن سنان صحابي. استصغر أبو سعيد بأحد وشهد ما بعدها، لأنه استصغر بأحد فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم مع المقاتلين، وشهد ما بعدها. مات بالمدينة سنة 63 أو 64، وقيل سنة 74. قوله أذكرك، يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، أي أثني عليك وأدعوك، أي أسألك به. قوله قل يا موسى لا إله إلا الله، فيه أن الذاكرة يقولها كلها، ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو، يعني ما يقتصر على قوله لا إله لا إله، ولا يقتصر على لفظ الجلالة إلا الله إلا الله أو الله، أي نعم، ولا يقتصر على هو، يعني كما يفعله بعض الضلال يقتصرون على هو هو هو، يعني يشبهون النباح، نسأل الله العفو والعافية، يظنون أنهم على شيء. ولهذا اليهود بدل ما يقولون بسم الله الرحمن الرحيم يقولون يا هو في افتتاحية، حتى من ضل من الصوفية يفتتحون رسائلهم بهذه الكلمة يا هو، أي نعم. فطبعا يعني لتتبعن سنن من كان قبلكم، قيل من اليهود والنصارى، قال فمن، أي نعم. قال الذاكر لابد أن يقولها كلها لا إله إلا الله في الحال، ما يفصل بينها. بعض الناس يقول لا إله لا إله عن يمينه كذا مرة مئات المرات، وعن يساره إلا الله، كل هذا بدع وفصل ويعتبر هوس في الحقيقة، لابد أن يقولها بتمامها متوالية.